مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذ قلدني يا ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا حسرة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تزمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن يبع آجلا منه بعجله يبله الغضن في بيع وفي سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصري. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الرجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير معترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الرجيم يحرمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القرن كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هريمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل وصحبه من لطي الدين قد نشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا نصر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبين الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معذوقة بعبيق المسك زكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار. مولاي صل وسلم.

دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والفضل منتشر. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها. يا ربي واغفر لقارئها وناظميها. يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ووالدنا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد آتى خاضعا والقلب منكسر. نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سباح الحجر. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وجد لعثمان ذي النورين من كملت، وجد لعثمان ذي النورين من كملت، وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في دارين والظفر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كذا علي مع ابنيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر، سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحضر من زالت به العيار، والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صلي وسلم دائما أبدا على البشير وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على النذير وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم، وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم، وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم، وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يعني يالله نيو انتو جيغل ني سوني بكار ييرم ني بيرك بيتي ني خامني داني ген ادنا يالله ني يالله ييرم يالله بوم لن وان سي بامل لو ني راغال بوم لن كو وان تام سي برزخ بوم لن كو وان جل الاخره يالله يالله يمبل سين حساب بلا حساب ولا عقاب صح يالله من نكو يالله نكو ديف يالله فك سين sayyiat yu ndaw yam soppi ko mu nek ay hasanat yalla defal ni ko ñu ku ci am wayjur wala mbokk bu la jage wala ko mu doone ko ci yene tamuy julit yalla yene ko ci yalla mën nako yeeram ci mbaxam ak ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni yotu lu mën di doon ci xewale aduna yalla nako yalla jox ak yu alakhirah bu fekke mo gën ci ñom bu gën ci ñom yalla dakk ko andi lu ko gën yalla mo xam li gën yalla nako def xale yi fi ñew tam yalla len yalla sam ñom abdul aziz ak ñom khadija yalla def len ay mag yu am ñam amin ya rab ay magi diine ñu xam diine da leni bëgg ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin ñu nek ci hôpitaux yek prison yek fo mu di nek di fa jaxlé te di julit yalla ni yalla xétali tek leen fa xétal bo xamni xalaté buñ ko yakaruñ ko won sax yalla mën nako yalla nako def ci barké nabi sallallahu alayhi wasallam allahumma ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih wa lam yu'akhiz bil jarirati wa lam yahtik istitra wa ya 'azima al-'afwi wa ya hasana at-tajawuzi wa ya wasi'a al-maghfirati wa ya basita al-yadayni bi rahmati wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli shakwa wa ya muntaha kulli shakwa wa ya karim as-safhi wa ya 'azima al-manni wa ya muqil al-'atharat wa ya mubtadi'an bin ni'am qabla istihqaqiha ya rabbi wa ya sayyidi wa ya mawlaya wa ya ghayata raghbati ya rabbana wa ya sayyidana wa ya mawlana wa ya ghayata raghbatina nas'aluka an la tushawwiha khilq قتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين